هل يجوز الإنسان أن يوزع تركته في حال حياته؟ هذا ليس توزيعا للتركة، إنما هو تقسيم للمال بين الأولاد الموجودين حال حياته، فده يكون على سبيل الهبة والعطية. والنعمان بن بشير رضي الله عنه يعني أعطى ولده الحديقة أو الغلام، حديث القصة في صحيح مسلم والبخاري، قال له عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ سألهم يعني هل سويت بينهم؟ قال لا. قال: أشهد على هذا غيره، وفي رواية: إني لا أشهد على جور. لكن يعني التوزيع خاصة خوفا من ظلم الأولاد للبنات، أو خوفا من ظلم الأولاد الكبار للأولاد الصغار، فهذا شيء محبوب، والأفضل أن يفعله، أن يقسم بينهم بالتساوي، يسوي بين الكبير والصغير. وإن قسم وساوى الذكر بالأنثى هذا جائز، لأنه اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في العطية، يعني ده مش ميراث، ده في العطية، أو يعطيهم أو يقسم بينهم القسمة الإلهية: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ده بعد الموت، هذا بعد الموت. لكن بعض العلماء قال يجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، وده ظاهر الحديث، ويجوز أن يقسم كتقسيم الميراث، كتقسيم الميراث تشبيها له بقسمة الميراث. قال هذا جائز وهذا إيه وهذا جائز، يعني هو أهم شيء العدل بين الأولاد، اتقوا الله وعدلوا بينهم، حتى في القبل اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، يعني ما تقبلش واحد وتسيب واحد، هذا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلة يعني: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فعدلوا بين أولادكم. لكن لو فضل يبقى هيحصل عقوق من المفضل عليه، ويحصل ايه؟ التدابر والتشاحن بعد الموت بين المفضل والمفضل عليه. فاللي هيقسم يقسم بالعدل من غير ظلم، خوفا عليهم من الظلم، لانه احنا شايفين انه اللي بيترك الامر من غير تقسيم بيحصل ظلم بين، تلاقي الكبير ياخذ احسن شيء، والصغير الذي لا يعرف شيئا يكتب له يعني الأشياء الرديئة في البيوت وفي الزرع وفي كل شيء، هو يعني يحفظ أولاده من النار الذي يقسم لهم، خاصة في عصرنا هذا يحفظ أولاده من النار والظلم ومن خراب البيت. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.